ببعت سلامات لناس غالين علينا وناس خدمت نادينا رموز نادي الزمالك من الزمن اللي فات. وبعت سلامات ببعت سلامات لناس غالين علينا ببعت سلامات. عصام بهيج حنفي بسطان حمادة امام الاسطورة يا كان الفار زكي عثمان حسين حجازي بدع الكورة عبد الرحمن فوزي الهداف رفاعي الطاير عمره ما خاف زي عبده نصحي من شاف نور الدنيا حلمي زمورة رأفت عفت اطبح مولي فاروق السيد نبيل نصير عن علي محسن يا محكولي احمد مصطفى فرشي دير احمد ارفع دبر جيلة عمر النور قمر الليلة لطيف لبيب عبد الكريم اللي وقابل كبير العيلة وناس غالين علينا وناس خدمت نادينا رموز نادي الزمالك ملوك السبع عينات رؤى ملك النص خواجة حلم طولنا عبد الحليم سمين صباح كامل غانم ناهي مريا وعبد الرحيم حسن شحاتة يا معلم طه بصري يا سلام سلم محمود يا سعد ناس غالين علينا وناس خدمت نادينا رموز نادي الزمالك أبطال التمانينا المأمور وجمال عبد الله إبراهيم يوسف يا غزال مكي حامد عبد الواحد طارق يحيى أحلى شمال ودايماً ظهور الحريف هو حمد عبد ناس غالين علينا ناس خدمت نادينا أبطال أفريقيا هم نجوم التسعينة كابتن مصر في كأس العالم هو جمال عبد الحميد أيمن طاهر أشرف قاسم أحمد رمزي قلبه حديد مين ينسى أحمد الكاس شيني صبري أسامة نبي هشام يا كان هو الأساس دي ناس غالين علينا علينا وناس خدمت نادينا نجوم نادي الزمالك أسود الألفينات حازم إمام هما وحسام عبد اللطيف عبد الحميد مدحت طارق بس يوني وائل عفت عبد الواحد بشير عبد الحليم خالد الغندور السوبر ايمن منصور عمرو زكي وميدو شيكابالا ابو العلا وعبد العزيز دي ناس غالين علينا وناس خدمت نادينا رموز نادي الزمالك واجمل ذكريات. وابعت سلامات. انا ببعت سلامات لناس غالين علينا، ببعت سلامات.